إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى يحبكم لأنه جعلكم متمسكين بدين الإسلام الذي هو أكبر نعمة ثم جعلكم بعد ذلك من أهل السنة والجماعة الذين هم خير الأمة عباد الله اعلموا رحمكم الله أن المسلم يتمسك بدينه ولا يبغي به بديلا ويكافح ويجاهد حتى لا يضع ولا يدع دينه الإسلامي أيها المسلمون يعلم بارك الله فيكم أن الأصل في المسلم أن يعيش في بلاد المسلمين ليحافظ على دينه ولا يقيم في بلاد المشركين ولا يعيش مع الكافرين حفاظاً على دينه ودين أهله وأولاده وأحفاده وقد حذر الله تعالى من الإقامة بين أظهر المشركين الكافرين سواء كانوا من النصارى أو اليهود أو غيرهم حيث يقول تعالى في سورة النساء التي نزلت قبل 14 قرناً هذه السورة يقول الله تعالى في الآية 97 فيها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هناك ناس يموتون وهم ظالمون لأنفسهم إما تركوا الواجبات أو فعلوا المحرمات فإذا قالت لهم الملائكة لماذا متم غير طاهرين؟ لماذا لم تكونوا متمسكين بالإسلام حق التمسك؟ قالوا كنا نسكن في أرض لا نستطيع إظهار شعائر الإسلام فيها ولا نستطيع أن نقيم ديننا فيها فتقول لهم الملائكة توبيخاً ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني عذركم غير مقبول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن بل إن الكافر إذا أسلم أوجب عليه الإسلام أن يترك بلاده الكافرة ويتحول إلى بلاد المسلمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى من مشركين بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن ثم استثنى الله تعالى المستضعفين فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً أيها المسلمون لقد كان أجدادنا المسلمون منذ أن أعزهم الله بالإسلام لا يفكر أحدهم أن يذهب إلى أوروبا أو بلاد أخرى ليعيش فيها بلاد الكفار بل كان الواحد منهم يعتز ويعيش في بلاد المسلمين ولا يسكن في بلاد الكافرين ومن ذهب إلى بلاد الكافرين فإنه يذهب للتجارة أو دعوة الناس إلى الإسلام أو الغزو في سبيل الله. لكن لما ضعف المسلمون صار جماعات منهم يذهبون إلى بلاد الكفار ويسارعون إلى العيش فيها، وخاصة لما تقدم كثير من الكفار مادياً ليس أخلاقياً، تكنولوجياً وليس دينياً، تقدموا في هذه العلوم، فكثير من المسلمين ذهبوا إليهم، بل بعضهم يهنئ المسلم يقول له مبروك عليك، دبرت بوابة فريتها، خرجت من الغلطة. هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذا العصر، وكان من نتائج ذلك ابتعاد كثير من أولئك المغتربين المسلمين عن التمسك بالدين الإسلامي، خاصة الجيل الثاني والجيل الثالث، بل إن بعضهم قد صار كافراً، حتى إن رئيساً من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أصله كان مسلماً لكنه سكن في بلاد الكفار، بل كان صغيراً كان أبوه المسلم يأخذه إلى أندونيسيا ليحفظ القرآن، لكن لما مات أبوه وأخذته أمه الكافرة عاد إلى النصرانية، عباد الله. لكن هناك من إخواننا المغتربين من هم من المستقيمين ومن الصالحين، هم قليل، ويحافظون على دينهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويظهرون دينهم. هؤلاء المغتربون الصالحون مشكورون على ذلك، فعليهم أن يتعاونوا مع إخوانهم في بلاد المسلمين لإرشاد المغتربين الآخرين إلى الحق والتمسك به، وهذا من التعاون على الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن والسنة إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بمناسبة العطلة الصيفية يكثر مجيء إخواننا المغتربين الذين مساكين اجتلتهم الظروف حتى يذهبوا إلى بلاد الكافرين ويعيش فيها، فعلينا أن ننظر إليهم نظرة إشفاق ورحمة، لا ننظر إليهم نظرة إعجاب، فلان فراغ، فلان خرج من الغرقة، لا ننظر إليهم هذه النظرة، مساكين، وهم لما تتكلم معهم تجدهم يتحصرون ويخافون على أولادهم، فعلينا أن نتعاون مع هؤلاء المغتربين وأن نقدم لهم النصائح الآتية. أولاً، علينا أن ندعوهم إلى العقيدة الصحيحة وأن يبتعدوا عن الشركيات والخرافات. هناك من المغتربين المساكين ما يعرفوش، لما يجيوا إلى بلاد بعض بلاد المسلمين يروحوا عند البزانين ويروحوا لبعض المغارات تاع بعض الأولياء بعض القبور يديروا الوعدة والصدقة، يقول باش ناخذوا معنا البركة لفرنسا ولا البركة إلى الغربة. علينا أن ننهاهم عن ذلك وأن نبينهم أن هذا من الشرك وليس من البركة وليس من الإسلام في شيء. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. ثانيا، علينا أن نحذرهم من الردة عن دين الله وأن ننبههم أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. هذه الفكرة الآن ليست منتشرة في أوروبا وأمريكا فقط، بل بدأ بعض الناس يريدون أن يزرعوها بيننا في بلاد المسلمين. يقولوا كيف اليهودي ولا النصراني ولا المسلم قاعد كيف؟ لا مش كيف لما يامنش بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع به، صاروا في جهنم خالدا فيها، ما يقبلش ربي إلا الإسلام. بالك تشوف هذاك النصراني تقول معليش، بالك يدخل في الجنة، ما يدخلش الجنة والو، على ربي يحكم عليه والرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولوا عليه مسكين اخترع لنا واكتشف لنا ودنا الأدوية، هذا ما يدخلش الجنة. ما شاء الله، هذا غلط ياك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غلطكش، كي يقول له أنا رسول الله وهو يقول له لا أنت تكذب ماشي رسول الله. يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الكافر اللي اخترع عنا الطيارة. لا، إذا اللي ما يمنش محمد صلى الله عليه وسلم داروا في جهنم خالدا فيها، ولو يامن بربي ويامن بيوم القيامة ويامن بالمسيح، ما يمنش محمد كافر. ثالثا، علينا أن نحذرهم من أن يكونوا سفراء للشر والفساد والضلال. قال تعالى: إن الله لا يحب المفسدين. المغتربين في بعد معهم نشوف على الدوفيز كيف ندير المقريح باش نجيو تما مسكين هذا، قول له بالك يستعملوك الكفار باش تكون من المفسدين، كما بعض الناس اللي راهم مقيمين في بلاد الكفار ويهاجمون المسلمين و يتكلمون عن عيوب المسلمين ويحرضون الكفار والمنافقين ضد المسلمين. رابعا، علينا ان ننبههم الى ترك الفواحش والمنكرات، خاصه الزنا وشرب الخمر وعمل قوم لوط واكل الخنزير والميته، وان يبين لهم ان ذلك من الكبائر والخبائث وليس من الحريه الشخصيه. عندهم امراه الجسم بتاعها هي حرة فيه، ولو مزوجة تعطي زوجها شوية من جسم تاعها وبعد تعطيه لي من حبات، هكذا يتعلموهما. علينا أن ننبههم إلى أن هذا ليس من الحرية، هذا من الخبائث والكبائر. خامسا، علينا أن نرشدهم إلى المحافظة على الصلاة، والنساء تحوا عن التستر والحجاب. شحال مرة يشوفوا الناس كل شكون هذو؟ هذيك المرأة علاش ماهيش لابسة مليح؟ هذو اللي يزيد يجري، يمكن ما يتفرجوش، يرشدهم مساكين ما يعرفوش، الله غالب. علينا أن نرشدهم بالتي هي أحسن. سادسا، علينا أن نرغبهم في التكلم باللغة العربية. بعض الناس، أنا التقيت مع إنسان إنجليزي دخل إلى الإسلام، أراد أن يتعلم اللغة العربية، قال أنا من جيع المسلمين يكلموني بالإنجليزية، قال أنا حبيت نتعلم العربية هم يكلموني بالإنجليزية، لماذا تتكلم معه بالفرنسية والإنجليزية؟ كلموا بالعربية. لكن مع الأسف بلاد المسلمين اللي عايشين في بلاد المسلمين يتكلمون باللغة الأجنبية لغير حاجة، يعني يتكلموا بالحاجة وبدون إعجاب، بدون إعجاب. سابعا، علينا أن نحفظهم على أن ينقلوا إلينا من بلاد الكفار الأشياء النافعة. تيجي الإيميجري يقول لك روح نعلمني كيف نشطح، قول له ما تعلمنيش كيفاش نشطح، علمني كيف نخلصوا المتقاعدين بلا ما يروح من دارهم، علمني كيف المترو يوصل بالوقت، تعلمنيش كيف نشطح، جيب لنا الأشياء النافعة من تلك الدول. ثامنا، علينا أن نحثهم على أن يعيشوا مع الصالحين، ولو لم يكونوا يستطيعون الهجرة إلى بلاد المسلمين نقول لهم حتى في بلاد الكفر الكافرين خير من حي فيه المسلمين، الأسواق السوبرات والأسواق اللي تشروا منها وكاين المسلمين، حتى الترفيه باش ترفعوا عن أنفسكم خير الأماكن التي فيها النظافة و النقاء. تاسعاً علينا أن ننصحهم أن يربوا أولادهم على الإسلام وعلى اللغة العربية. عاشراً علينا أن نحذرهم من أن يستغلهم أعداء الإسلام لضرب الإسلام والمسلمين، كما بعض الناس يعيشون في بلاد الكفار، والكفار لما يشوفوهم أبكياء يدخلونهم بعض الأفكار، خاصة الأفكار تقسيم البلاد. كي يقول لك الجزائر هيا نقسموها، يقول له علاش هيا نشوفوا نقسموا فرنسا؟ هيا نشوفوا نقسموا بريطانيا؟ ها؟ فرنسا فيها 14 لهجة، 14 لهجة. لا يسمحون برفع علم من أعلامهم أبدا، والو. سبحان الله العظيم. إذن علينا أن نحذرهم من أن يستغلهم أعداء الإسلام، والأخطر أن يكون جاسوسا للكفار ضد المسلمين. هذا عشر، علينا أن نحثهم على العودة إلى بلاد المسلمين متى ما توفرت الظروف، وعليهم أن يصبروا على الاختلاف تاع المعيشة الموجودة في تلك البلاد وكثير من بلاد المسلمين، وأن يصبروا لأن الدنيا هذه فانية. ثاني عشر، علينا أن نرشدهم أن يكونوا دعاة إلى الإسلام، يدعون الناس إلى الإسلام بأخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، وهكذا نكون مساهمين مع إخواننا المغتربين الذين هم مساكين التجأتهم الظروف أن يعيشوا في تلك البلاد. نسأل الله تعالى لنا ولهم العافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين عليك بالكافرين الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، انقل اليهم الجوع والخوف والازمات واجعلهم يبكون يا رب العالمين. اما الكافرون غير ذلك فاهدهم الى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.